دليل دليلي احضار. ما بين بعدك وشوقي ليك وبين قربك وخوفي عليك، ما بين بعدك وشوقي ليك وبين قربك وخوفي عليك، دليلي احتار تغيب عني وليلي طول وفكري في نواك مشغول، تغيب عني وليلي طول وفكري في نواك مشغول، تغيب عني وليلي طول وفكري في غواك مشغول، أقول إمتى أنا وإنت هنتقابل نتقابل مع الأيام، أقول إمتى أنا وإنت هنتقابل نتقابل مع الأيام، أقول وشوقي ليك وبين غربك وخوفي عليك دليل Yeah. Thank you. Thank you. I know. يكفوني ألم والآخر. you عبده. عبده يا سيد عبده. عبده يا سيد عبده.